أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. رب وجاد، عيد وعاد، وغد وزاد، ينعم به كل الورى آت وغاد. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. وطن الصباح نور ولاح، طير وباح، زهر تفتح وانت شاع عطرا وفاح. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. عمران شاد وما نساد، والله هاد، والخير عام على البلاد مع العباد. اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت. أنا يا كويت حضنك هويت، اسمك حويت، قصص الهوى منك وعنك قد رويت.